بسم الله. فصل ما يجوز باتفاق. باتفاق. فصل ما يجوز باتفاق. باتفاق. أن يليها هذه الأفعال معمول خبرها إن كان ظرفا أو مجرورا. هذا بالاتفاق. يجوز هذا في اللسان العربي. أن يليها معمول هذه الأفعال. ها؟ معمول خبرها. نعم. أن يليها العامل. إن كان ظرفا أو مجرورا. نحو كان عندك أو في المسجد زيد معتكفا. يا ولد أعرف هذا المثل. أنت أعرف هذا المثل. ها؟ كان عندك زيد معتكفا. أو كان في المسجد زيد معتكفا. ما تعرف على الجملة هذه؟ ها؟ أنا أعرف. من أي الأفعال؟ من أي الأفعال؟ ها؟ السؤال الخمسة. ها؟ من الأفعال الخمسة. إيش الأفعال الخمسة؟ لا لا. إيش؟ من نواسخ الابتداء. النواسخ ما تعرفه؟ ها؟ ما درسها؟ ما درسها؟ درسها في شرور. ما درسها؟ أنت ما درست في المدارس؟ الكفاءة. الكفاءة. الكفاءة فيها فيها كان وأخوات. لهذه الأفعال. أنت ما تعرف. طيب كان عندك ايش عربه؟ الإنسان ما يعرف النواسخ يعرف العرب عندك. أنا أنت. أنت. أنا ايش؟ كان فعل ماضي نعم عندك. عندك الجر ومجرور وحالف. جر ومجرور عندك. لا لا من أي الظروف؟ متعلق بإيه؟ متعلق بمعتكف. إيش؟ معتكف. معتكف إيش إيش إيش عربي؟ معتكف إيش؟ خبر إيش؟ وين اسمه؟ طيب هذا يجوز؟ ولما؟ عشان جر عشان ظرف. ها؟ عشان ظرف. عشان إيش؟ المعمول إيش؟ المعمول ظرف. أفزار ومن فإن لم يكن ظرف أفزار ومن مثل إيش؟ كان عمرا زيد مقيما. يجوز هذا؟ كان عمرا زيد مقيما أي كان زيد مقيما عمرا. فقضالي المعمول هذا إيش؟ العامل. هل يجوز هذا؟ لا هذا نحن خرجا من معتكف. نحن قلنا لك إذا لم يكن المعمول هذا ظرف ولا جار ولا مجرور هل يجوز إلى من العامي؟ ولم؟ ما أنت جديد تعلم؟ لا يحصل أمي ما تعلم. أيها أستغل أيها أيها موت. إذا لم يكن المعمول هذا، إذا كان المعمول هذا غير ظرف مجال ومجال، هل يجوز أن يليه العامل؟ لا لا ما في أحد يضبطه، من هو اللي يضبطه؟ أبدا. خلوكم، هذا كلام فاضي. نحن ما نسألك إلا عن ابن هشام ونسألك عن ابن مالك. ولو ذكره ما هو عتب العلم هاتم شوف ابن هشام قال لك ويجوز ان يلي هذه الافعال معمول خبرها ان كان ظرفا مجرورا نحو كان عندك او في المسجد زيد معتكفا فان لم يكن احدهما فجمهور البصريين يمنعون مطلقا واما الكوفيون يجيزون مطلقا وهذا كلام فاضي وفي السلب والسراج والفارس وابن عصفور وأجازوه إن تقدم الخبر معه نحو كان طعامك آكلا فيه ومنعوه ان تقدم وحده كان طعام كثير آكل. واحتج الكوفيون بنحل حولها كالانفاق. ما كان اياه عطيه عضد بما كان اياه عطيه عضد ولكن هذا مؤول. لا لا لا ما نحمل هذا الظاهر ابدا. وخرج على ديار سكت كلام. هذا الكلام الذي سبق كل هذا الرد على التعليم الذي تقول. أولا ثم هذا به السأل أو راجعا إلى ما وعليه الناس عطية مبتدأ وقيل ضرورة هذا وهذا متعين في قوله باتت فؤادية ذات رخال سالبة من لظهور نصب الخبر. فصل. نعم. وقد تستعمل هذه الأفعال تامة. معنى تامة مستغنية بمرفوعها نحو قوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ويثبت بعده بل انت اخوانك هذا الذي ما انت مالك النفس. نحن والان دخلنا في خرجنا في النواه اللي تفعل اسم تصبح دخلنا يعني ايش في التامه. نعم كانت تامه اذا كانت تامه ترفع الاسم الفاعل ما ترفع المبتدا ولا تنصب الخبر مثل قوله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى موسى. كان هناك ذو أسرة هذا فاعل بكان تام ما تحتاج إلى أسرة. هذا معنى قول ذو المال وذو تمام ما بأسره يقتصر. وهذا الكتاب كلام قال إيش تامة أي مستغنية بمشروع هذا معنى هذا معنى التيس. لا لا لا لا تبقى لا تبقى لا لا خلي نناقش الكلام عشان يفهم الله. حسن عرب الآية وعطنا في الشرح. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من شرطية وين الشرط وين جواب الشرط؟ كان ايش؟ كان ايش؟ تامة. وين فعل الشرط؟ فعل الشرط هذا ايش؟ معرب ولا مبني؟ مبني على ايه؟ في محل ايه؟ طيب وان كان ذو عسرة ذو عسرة ايش عامة؟ كان هذا تامة او لا انا اسألك انا اسألك اسألك عن اعراض ذو عسرة هي اخرج فاعل لمن؟ كانت تامة. طيب الفاعل هذا مرفوع؟ نعم مرفوع. وين على مترف؟ الواو هذه من الأسماء الخمسة. ايش؟ الواو؟ الأسماء الخمسة. نيابة عن ايش؟ نيابة عن الضمة. ولما رفع بالواو؟ لأنه مسألة. الأسماء الخمسة يا شيخ. الأسماء الخمسة بمعنى صاحب. بمعنى صاحب. ولما رفع بالواو؟ ليه؟ لأنه من الأسماء الخمسة زي ما قلت ولكن لازم تبين هذا. الأسماء الخمسة هذه الأسماء الخمسة وعدها البعض ستة إذا أدخلناه فيه هنو تكون ستة لا ترفع في لسان العرب إلا بالواو، ولذلك رفع هناك بالواو. نعم، فنظرة إلى ميسرة. الواضع في باب الشرع. ما حكم إقرارها في باب الشرع؟ واجب. ولما؟ الجملة طلبية. وين الجملة طلبية؟ يا أخي غلط عندك. غلط قبل أوس. شوف هذا الموضوع لا تكمل ولا شيء. نحن إذا غلط واحد في الجواب أول لازم نحضره عنه إلى غيره. ايش هذا الكلام؟ ما الجملة اسمية؟ مكونة من ايه؟ هل فنظرة إلى ميسرة. لا لا ترفع لك على أحدا. لا ساكت. أنا قلت لك مكونة من ايه؟ الجملة اسمية مكونة من ايه؟ الجملة الاسمية في اللسان العربي ايش تكون؟ والجملة الفعلية ايش تكون كمان؟ انا لله وانا اليه راجعون. مكونة من المبتلى والخبر. ايش رقم؟ ما في جملة اسمية الا وهي مكونة في اللسان العربي من المبتلى والخبر. والفعل كمان مكونة من الفعل وفعل. ما فهم؟ أنا بيننا المبتدا الجزئي. نبغى نقبل عن الجزئين في الآية. تكون كمان للمفسرين الذين يدرسون مفسر القرآن ولا وما درسوا القوانين العربية. أنتم على خطأ على خطأ. ما أنا هذا كان هذا طيب أنا وين أول عفت يدك هذا السؤال نفس السؤال الذي سألت عنه يعني أحد أنا قلت لك عاصب على إنا لله وانا انت قلت قال لك المبتلى محجوب وانا المبتلى هيا وابتح المبتلى لا حول ولا قوة الا بالله هذا الذي تفسر به هذه الآية لو كنت مفسر للعالم هذا استمع علي غلط عندك غلط عندك انا اقول عليكم مجرى ومجرى موجودة لا يعني لا موجودة يتعلق بالنذر خلي المتعلق هذا قول بس معروف هذا أن الخبر متعلق محذوف هذا ولكن مو معناه أن المبتدأ محذوف الخبر المتعلق بالجر والمجرى هذا هو الخبر فعليها نظيرة هذه الصيغة كمان من أي الصيغ العربية هيا أنتم اللي تفكرون القرآن بغير دراسة القواعد العربية يا ناس اتقوا الله اتقوا الله ادرسوا القواعد العربية نحن ما قلنا لكم يعني لا تلوم في الحديث ولا قدروا التفسير ولكن أول ادرس العلم على التدريس أضع لا يا أخي ما في هي الجر الجر والمجر موجود هاي الخبر هو الجر المتعلق بالجر والمجر ما هو هي ليش خبر هي هذا راجع إلى من هاي فن المشيع وصرت في الغايب يقدم مشيعه وصرت عارفا أنك غلا على غلا أش فعليه نظرة فعليه انتظار نعم هكذا الدين هذا وإن كان ذو عسرة الدين هذا صاحب الدين هذا إن كان ذو عسرة ما عنده وسع على هاش فنظرته إلى ميسرة فعليه انتظر واجب أن ينتظر ما فهمت الكلام الخبر هو المحل نظرة هذا كمان دخل يعني من فيه وفر نظرة من الصيغ العربية نظرة هاي أنا قلت لك من زمان ما وصل الإعراب الإعراب خلص رامي لو من فيه الصيغ صيغة من الصيغ العربية ما تعني تبعي من السيغ هذا مصدر فعليه انتظار نظيرته بمعنى انتظار إلى ميسر إلى ميسر فعيلتنا هذا على مصدر إذا لا وما من نظر بمعنى ما ينطرون إلا صيحة الله مصر ولكن سماع ما هو قياد تبعي يا أصدر ولذلك يدرس المفسرون علماء يدرسون القواعد العربية نعم انتظار هذا سماعي ما ينظرون إلا صحة الله نظيرتنا هذا فعلة زي المصريات على وجه فاعلة مثل قوله تبارك وتعالى إذا وقعت الواقعة ليس لها كاذبة كاذبة فاعلة بمعنى كذبة سمي. هذا يحتاج للمعرفة بدرس القواعد العربية تمام من النحو والصرف يكون يعني الكلمات والآيات والأشياء هذا يكون ظاهر عليها ظاهر أمس ولكن المدرسون حصلوا فرصة هنا لأن ما في أحد يوقف ولا أهم أما هناك لا لديهم علم ان شاء الله على التفسير لديهم علم ان شاء الله لا ما عندهم كثير لا عندهم لا ما عندهم البعض فقط البعض التحميم دائما خطا تظن ان العالم كله عصي ما نعرف انهم مستعد قاعده الشاذ لا حكم لها يا انا اعرف يا اخي انا جيت يمكن جئت الحجاز قبل ولادك ما انت صغير نعم لا قبل في الحجاز لا زمن من العزيز الملك عبد العزيز تابعي حقة بيمري زادك الله علما وأطاعك عمرك يا شيخ وأربعون سنة ولكن درست هنا ودرست العلماء هنا تعريفهم العلماء جزاك الله خيرا عبد الله بن حميد هذا وهذا صالح هذا عالم هذا العالم نعم وأدركت كما العلماء لما قلت أقول هذا الذي يستحرق المفسر القرآن هذا المفسر نحن قلنا له ما دروسه قلنا للذين ما درسوا القواعد دروسوا القواعد العربية ودروسوا التفسير والحديث كله ما قلنا لهم ولكن يروح واحد يلحم في كتاب الله من جهة المعنى ومن جهة الأشياء نمشي هيا نمشي ذو عسرة فعليه انتظار للميسرة فيفرج الله عليه هذا على الجسم واضح أنا مشي خليك لك يا شيخ هذا معنى مستغنية بمرفوعها معناه لا تحتاج للخبر معنى كون هذه الأفعى التامة معناه مستغنية بمرفوعها فقط عن الخبر مثل قوله تبارك وتعالى نحو قوله تبارك وتعالى يعني وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مشفى طيب وأي بمعنى حصل كان هناك معناه وإن حصل ذو عسرة نعم فنظرة إلى مشفى كان هناك تامة وكذلك قوله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون هذه الآية طبعا تحتاج إلى الإعراب من يعرب الآية ويبين لنا فيها السهل وما نبغي نروح يعني نترك الأمثلة هذا لا في فائدة أنت عندك استعداد على إعراب هذه الآية التي في الإسلام مهدمة الروم لا كان عندك كم عندك استعداد لا ما هيا يا دبر هذه الآية هو الذي يتولى إعراب هذه الآية لا لا السجوتي ما هو السجوتي من زمان سبحان الفاء حسب ما قبل لا نائم مفعول مطلق ها؟ نائم مفعول شايف أفضل نائم على الضبع لي خلي هذا ايش اعرابنا ايش الوصيبة أس منصوب على المفعول يا أخي ما تقدر عليه ما تقدر عليه نعم سبحانه ما تقدر على العلم ما يقدر على اعرابي اسمع اسمع الا الذي اخلي الا الذي اسكت الطريق لا هو الذي هذا اعرف ان الزبير يعرف انا اعرف هو سوى التلامذه يكفيني ان القف قدامك ها انا اعرف خليها خليها سبحان الله سبحان الله يشعر نعم سبحان الله يس سبحان الله تنزيه لا انا ابغي منك المعنى انا ابغي منك الاعراب ايش اعرابك لا يا شيخ هو يريد يشرح ما يريد يعرف ويسال يعني الله ما تعرف اعرابك ليش مصيبتك هذه الكلمة ليش تلزم ولماذا تلزم كما النص دائما سبحانه ومعاذ ومعاذ الله لا تأتينا هاتان الكلمتان إلا إلا وهما منصوبتان ليه وأنا عامل النص كما فيهما مصدر لا مصدر مصدر ضربوك مصدر ولكن غير منصوب رميك الإعراب هذا ما هذا هذا كل مصر منصوب ولولا دفع الله الناس بعضهم بالضبط دفعنا هذا مصر منصوب او اطعام في يوم ذي مسغبة اطعام كما مصر من اطعام لا خليها سنجوتي في كم مفعول مطلق نعم من اي انواع مفعول مطلق مؤكد ها مؤكد هذا لا يحدث عامله لا يذكر فاعله لا يذكر فاعله اقول لك من اي انواع مفعول مطلق نائب بالنيابه يا ما ما هو بالنيابه ايش بالنيابه نائب على لفظ فعلي نعم ولكن قول بدل من لفظ فعلي لا تقول نائب بدل نائب غير هذا بدل من لفظ فعله ولذلك العوض والمعوض لا يجتمعان ولذلك دائما يكون عامله محذوفا لا يظهر معه وكذلك معاذ الله مفعول مطلق ولا مفعول مطلق هذا نوعه انه بدل من لفظ فعله لا يجتمع مع فعله اذا ظهر فعله يروح المسرح وكذلك سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصى هذا منصوب عن مفعول مطلق لا يعني بدل من لفظ فعله هنا ايش اسم النصر ولكن نائب هذا له حكم المصر لا ما نصر ما نصر ولكن مفعول مطلق سبحان هذا من سبحه هذا اسم تفهم هذا ولكن هذا هذا المصر اسم المصر هذا لازم بالزيادة هذا ليه ليش تقول هذا ليش تقول ولما تقول اسم المصر لا هذا ما هو عله هذا هذا الفرق بين المصر واسم المصر إما أن يكون اسم المصر مرجعوا ولذلك أنا قلت لك يعني الأصل أن يكون إيش أن يكون زائر ناقص نعم أسمع لها التسبيح السبحة المثل القياسي تسبيحا ونقص عنها نعم أسمع لها أيوة ما تعرف هذا فسبحان الله لفظ الجلالة إيش من أي أنواع؟ إضافة؟ إضافة معنوية ولما؟ لأنه إضافة اسم المصدر أو المصدر إلى معمول ولا من أي المعمولة؟ هذا فاعل فاعل نعم المفعول وسبحوه بكرة الله لفظ الجلالة معناه نجزيوه عما لا يليق بجلاله وعظمته. التسبيح معناه التنزيه، نجزيه الله على ربنا عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. هذا أحمد، هذا سبحوه أي نجزيوه. هذا سبحان الله. حين تمسون حين ظرف زمان منصوب على الظرفيه، أه؟ منصوب على الظرفيه ظرف زمان، هذا معرف ولا مبني؟ هذا معرف لانه مضاف. على حين هذا على حين عاتبت المسجد حين منصوب على الظرفيه، أه؟ أه؟ الظرفية. هناك الحركه، هناك للبناء ولا للاعراب، أه؟ حركه اعراب، حركه اعراب على حين اسمع حركه بناء لانه مضاف اليه عرب مسكين. الآن حين هناك يجوز بناؤه، ولكن الأحسن هناك أن تكون حركة الإعراب لأنها أضيفت بالمعرب من الإفعال وهم المضاد. وأما على حين عاتبتم هناك الأحسن هناك أن يجوز أن تكون حركته وحركة الإعراب وحركة البناء، ولكن الأرجح هناك لا توصل، ولكن الأرجح لا نحن الأرجح الإعراب أفضل لأنه مالك يقول لك وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفهم واضح مفهوم عندكم هذا؟ هذه القواعد درستموها ولكن ما فهمتموها. الشيخ سبحانه تلزم النصر باستمرار لي. نعم استمرار، أه؟ ليه تلزم؟ لأنها مفعول مطلق نايم عند ابتداء فعله دائما. سبحان الله مفعول مطلق بدل، أه؟ بدل معناه عوضنا، البدل هذا معناه عوض موصل البدل حقة الإعراب اللي تقوله جاء زين أخوك أخوك بدل. لكن بدل من إيش؟ بدل من نفس فعلي سبحانه إيش وقت؟ وهو سبحوه هذا من سبح أي إنسان يشكل عليك من جهة الصرف ومن جهة القواعد تعالى عنه صحيح أنت ولا هذا بدل من لفظ فعلي. وكذلك معاذ الله تلزم النصر على البصري لأنه بدل عوض من لفظ فعلي، والعوض والبعض لا يجتمعان. إذا ظهرت العامل يروح المصر هذا. طيب فسبحان الله حين تمسون، تمسون هذا ايش على بحر المضارع ما يكون اسمه تنور، نيابة على ايه؟ نيابة على الضمة والباب الباب على السكون بحراج فاعل فاعل، لأن معناه هنا حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح، لذلك كانت أمسى هناك مضارع هناك ايش؟ تام تفر. وكذلك قوله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هذا مثال دام إذا كانت طم اكتفت بالمرفوع السماوات فاعل ما فهم؟ ما تقدر تعلم ما دامت السماوات والأرض؟ لا يوم أعلم ما هذا إيش علم؟ موصولة، موصولة من أي الموصولة؟ إلى كم ينقسم الموصولة؟ قال لي موصولة، ولكن من أي الموصولة؟ تقول لي ما أدري. أقول لا سألتها عن ما دامت، ما هذا ما دامت السماوات والأرض؟ شوف التلاميذ حقت فيها اللي يدرسون عنها يعلمون هذا، ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها، ما هذا ايش عربه؟ مصرية ظرفية. ولما تقول مصرية؟ أنا دور أن المصر. ولما تقول ولما تقول ايش؟ لا ظرفية. لأن دور على الظرف وهو مدة. بالتقدير. هذا دوام السماء والأرض. ودام هناك ايش؟ تام. تام، لأن اكتفت بالمرفوع السماوات وفاعل، ما لها خبر. واضح ولا؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. لا فين الآية؟ إيش قبل الآية هذا؟ أما الذين سعدون الجنة. الله الله الله. وكذلك قبلها كمان الثاني. أما الذين شقوا. وكذلك أما الذين شقوا في النار خالدين. ما شاء الله. إيش في الحال هذه؟ ها؟ إيش في الحال صاحبي؟ الحال هناك الحال هناك يعني مبين ولا حال موقدة. هاي عشان جاتي هذا الجواب حقك. أجيب عن هذا الجواب. الحال هنا إيش يفيده العاملين؟ مبينة ولا ولا ولا ولا موقدة. لا تقول شيء لا لا لا يا محمد الأمين خلي شيء جات. مبينة للدوام. ها؟ مبينة. لا. فأما الذين سقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. الحال هنا مبينة ولا موقدة؟ مبينة. لا كيف مبينة؟ مبينة للدوام. نعم. مبينة الحال هذا حالة الكفار الذين سقوا حالتهم أنهم قالوا خالدين.